جال عياله عشان يزروه، كانوا فتحوا باب الزيارة في الاخر بعد ربنا ما دربكها على دماغهم في زكسة 67، وجيه موسى داني ادهم علقة ما ينسوهاش مدى الحياة، مدى الحياة. موسى داني اللي بنتريق عليه دلوقتي، ادهم علقة مدى الحياة. قالوا بقى ده الناس اللي في المعتقل دي نبص لهم شوية. فجم اهله يزروه ما يعرفوش انه هو عينيه راحت، بصوا لقوا اتنين ساحبينه مدخلينه، بنته اغمى عليها ومراته عيته. يعني ظلم يا سيدنا الشيخ، لو ربنا جعل، لو الظلم اللي في الدنيا 100 جزء هيبقى في مصر لوحدها 99، والجزء الباقي يفوت على الدنيا بالليل ويجي ينام في مصر. لابد من رفع المظالم، لابد من رفع المظالم. انني قرأت لكاتب الاخبار يوم السبت ذكرياته في السجن، في سجن تراب، وكتب يقول كان الهواء يباع في السجن، وكانوا ينشقون هواء دورات المياه فانه اصفى من هواء الزنزانة المختنق. ثم عرض بعد ذلك لحادث قد لا يدركه الا من دخل السجون وعرف نظام السجون في مصر، وهو ألعن نظام في العالم، نظام السجون في مصر. قال الكاتب: دخل الشاويش ذات يوم فأجرى عملية التمام فوجد مسجونا زائدا، وانقلب حال السجن كله، واخذ بعض المساجين يقول للشاويش: يمكن يكون احد المساجين ولد ولد. وهذه الكلمة كلمة لها دلالة، ودلالتها مؤسفة ومحزنة ومخزية. شرحها الكاتب بقوله: لأن هناك جماعات في السجون يمارسون حالة الشذوذ الجنسي، يعني عمل قوم لوط. هذه حقيقة، هذه حقيقة تجري بين الناس في السجون. يتزوج الرجل أخاه السجين ويقربه بفعل الفاحشة، ويذهب الى السجان ويطلب منه ان ينام بجوار فلان. هذا نظام السجون. كانوا يقولون ان السجن تأديب وتهذيب واصلاح، ولكن السجن في مصر تحطيم وتخريب وافساد. يدخل السجين بجناية واحدة فيخرج بسبع موبقات، يخرج بالشرك بالله والسحر وقتل النفس وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. يقول ذلك الكاتب: ان الهواء كان يباع في السجن، وانا اقول له ان ما لاقيته في سجنك لا يساوي جزءا من مليون جزء مما لاقاه المسلمون في السجن الحربي. اذكر ان احد الذين دخلوا السجن الحربي ضربه احد الجلادين، صفعه بالقلم على اذنه فطار سمعه، فذهب الى طبيب السجن وقال له: يا دكتور، ان احد الجنود ضربني فاطار سمعي. يشكو حاله للطبيب، والطبيب معروف بانه رسول الرحمة. ان الرسول قال للطبيب: انت الرفيق والله هو الطبيب. فماذا فعل الطبيب يومه؟ ماذا فعل بمن ضرب على اذنه فطار شرار النار من اذنه وعينيه؟ ماذا فعل؟ وكان هذا الطبيب شقيق احد مراكز القوة في مصر البائسة، في مصر التعسة، مصر التي سجنت نبي الله يوسف. قال له الطبيب: اي اذنيك؟ اي الاذنين اصيب؟ فاشار له المريض على اذنه التي اصيبت، واذا بالطبيب يرفع يده ويصفعه على اذنه التي اصيبت، يضربه ليكمل له الداء دان، ويقيل له الصاع صاعين. اذا كان هذا خلق الطبيب فكيف يكون خلق الجلاد؟ انما لقيته يا كاتب الاخبار لا يساوي جزءا من مليون جزء. كانت هناك صدمات كهربائية عنيفة، كان هناك اطفاء احقاب السجائر في الاماكن الحساسة من الجسم، كان هناك زنزانة تملأ بماء المجاري ويقف المظلوم فيها، فاذا اخذه النوم سقط في ماء المجاري فمات. كان هناك طريقة تسمى الموت الصامت. الموت الصامت عبارة عن ان يدخل الجبار من الجبابرة فيمسك بخصية المظلوم فيفركها بين يديه فيموت. كان هناك طريقة تدعو الى تسميم الدم بدون اذى. قطعة من البلستر توضع على فتحة الذكر وضعا متمكنا، وتربط يدا المظلوم ويحبس البول فيه فلا يستطيع ان يصرف البول فيموت مسموما. ومع هذا كان هناك رب، كان هناك من يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وقد يكون لله تعالى حكمة بالغة ان يدخل كاتب الاخبار السجن ليكتب، فانه يستطيع ان يكتب ويستطيع ان ينشر ليرى حال الناس وكيف كانوا يعانون. وكنا نحن في الشوارع ننادي قائلين: كانوا يريدون ان يقتلوا المطرب شدية، وهل في قتل شدية اصلاح؟ كانوا يكرهون كوكب الشرق وكيف يكرهونها وهي التي تقول ولد الهدى. كانت هذه اقوال الناس يومها. ويوم ارتفعت اسعار المكرونة والرز غضب العباد، ما غضبوا لله مرة، وانما غضبوا عندما ترتفع اسعار الاوطة. وقبل ان يفتح الصندوق في قصر الطاغية، في قصر طاغية مصر، ولم يكن فرعون وحده طاغية مصر بل كان بعده طواغيت، وهذا الشعب المبتلى، هذا الشعب البائس الذي ابتلي برجل كان يذبح الابناء، خلقه رجال ملأوا سجون مصر ظلما. ولا انسى عندما كان يؤتى بالنساء في سجن الحرب عاريات كيوم ولدتهن امهاتهن، ويؤتى بعد ذلك باعقاب السجائر لتطفأ اعقاب السجائر في ملامس العفة في الفروج. في الفروج